تفسير الآية 66 من سورة النساء، يقول تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي هذا بيان لرحمة الله تعالى بالناس، حيث لم يوصهم بشيء شاق عليهم مرهق لهم لا يمكنهم تحمله، وإلا لم يستطع فعله إلا القليل النادر منهم، وهو سبحانه يريد الجميع أن يعملوا بكل أخلاق الإسلام لا مجموعة من بينهم فقط، ليسعدوا كلهم بها تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ولذلك يوصيهم بما هو في استطاعتهم، كما يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس بما يحتاج إلى بشر خارق فوق العادة لكي يستطيع العمل به. أي ولو فرض أننا فرضنا على الناس مثلا عند فعل ذنب ما أن يقتلوا أنفسهم أو يهجروا ديارهم ليكون ذلك كفارة لهم من ذنوبهم لنتوب عليهم ولا نعاقبهم، أو ما شابه هذا من فروض ووصايا وتشريعات لكل شؤون حياتهم تكون شاقة مرهقة مستحيلة على أغلبهم، ما فعلوا هذا المطلوب حتما إلا قليل منهم يمكنهم فعله. فلما لم نفعل ذلك من رحمتنا وكرمنا، بل كتبنا عليهم الإسلام الميسر المسعد لهم في الدارين حبا فيهم وإسعادا لهم، فليقبلوه إذن شاكرين، ومن الشكر أن يعملوا بكل أخلاقه ليسعدوا بها في الدنيا والآخرة. وفي هذا حث وتشجيع لهم على اتباعها، وتحذير أنه لا عذر بالقطع بالتالي لمن لم يعمل بها وهي في استطاعته تماما، حيث سيعذب ويتعس فيهما بسبب بعده عن ربه وإسلامه، وعلى قدر هذا البعد قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أي ولو أن الناس فعلوا ما يعظهم، أي يذكرهم ويوصيهم به ربهم في القرآن العظيم من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لكان هذا الفعل والامتثال لما يوعظون به حتما بالتأكيد بلا أي شك خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، حيث سيعيشون دائما في إطار رحمة الله التي وسعت كل شيء، متمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي. ولكان أيضا سببا في خير آخر، وهو تثبيت الله لهم، أشد وأقوى وأعظم التثبيت على كل هذا الخير والأمن والسرور الذي هم فيه، حيث بمجرد عملهم بأخلاق إسلامهم ييسر لهم سبحانه المزيد من العمل بها حتى يعملوا بها كلها، فتكتمل سعادتهم الدنيوية والأخروية كما وعد سبحانه، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كذلك من معاني أشد تثبيتا أي أقوى وأضمن تحقيقا لثواب الله وتثبيتا لمكانتهم عنده تعالى في الدنيا والآخرة. ولو أصابهم كاستثناء اختبار أو ضرر ما ثبتهم وأعانهم وأخرجهم منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم، وبعد موتهم يثبتهم في قبورهم عند السؤال عن من ربهم ورسولهم ودينهم عند بداية دخولهم له، ويستشعرون أن القبر روضة من رياض الجنة، وتكون أرواحهم سائحة في نعيمها على حسب درجة أعمالهم. ثم عند قيام الساعة وبدء الحساب يكونون ثابتين بتثبيت الله لهم، فيكونون آمنين مطمئنين، يمر عليهم حسابهم يسيرا سريعا كله تبشير وسعادة. ثم ينعمون بمستقرهم الأخير في أعلى درجات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.